بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هي موضوعات كتب الأنبياء؟ والجواب عن ذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه للطحاوية، قال: كتب موضوعات الكتب مختلفة، فمنها ما هو مواعظ ورقائق، ومنها ما هو شريعة، ومنها ما هو خبر وأمر ونهي، يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي، فهي مختلفة في موضوعاتها. انتهى كلامه. فهذه الموضوعات من الكتب ما يكون مواعظ ورقائق، يذكرون هذا غالبا عن الزبور، زبور داود عليه الصلاة والسلام، يقولون أنها مواعظ ورقائق، وأنهم كانوا يعملون بالنسبة للأحكام والشرائع بما أنزل في التوراة على موسى، وأن الزبور عبارة عن مواعظ ورقائق، هذه يذكرها بعض أهل العلم. ومنها ما الكتب ما هو تشريعات، ما هو تشريعات، ومنها ما هو خبر، أخبار وأوامر ونواهي وقصص وغيرها. فالقرآن معلوم أنه يشتمل على هذا كله، القرآن يشتمل على هذا كله، أنها مواعظ ورقائق وشرائع وأخبار وأوامر ونواهي. والسؤال الذي بعده: هل كتب الأنبياء متفقة في التوحيد، وما معنى ذلك؟ والجواب نعم، أن جميع الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، الشرائع تختلف وأما الدين فهو واحد. فمن جهة التوحيد، من جهة التوحيد كتب الله سبحانه وتعالى متفقة، والأنبياء دينهم واحد في توحيد الله سبحانه وتعالى. فما معنى القول بأن الأنبياء متفقون على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ يعنى بذلك أن أصل التوحيد الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة غيره والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو ما بعث به الرسل والأنبياء جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو القدر المشترك في رسالة جميع الأنبياء، أنهم كلهم داعون إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. فجميع الأنبياء يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى التبرؤ من الشرك، ولكن الشرائع تختلف، الشرائع تختلف. فمثلا الشرائع بالنسبة لتشريعات الله سبحانه وتعالى في الجهاد وفي الصلاة وفي الطهارة وفي الزكاة وفي الصيام وفي غيرها تختلف هذه الشرائع، كما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء دينهم واحد، معنى دعوتهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى دعوة واحدة، دعوة واحدة كما يعني تقرر ذلك. وأما الشرائع فإنه يشرع في تلك الشريعة غير الذي يشرع في الشريعة التي بعدها. والمعلوم كذلك أن أركان الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها أيضا متفقة في الكتب جميعا، في كتب الأنبياء جميعا. فإن أركان الإسلام قد جاءت بها الأنبياء جميعا، فما من شريعة من الشرائع إلا وفيها شهادة لا إله إلا الله والدعوة، ويعني أخذ الله الميثاق على هؤلاء الأنبياء بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لو بعث أخذ الله الميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الإيمان بالتوحيد هذا في جميع الكتب ومع جميع الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى التوحيد، ثم الدعوة إلى الصلاة كذلك، الدعوة إلى الصلاة. ففي جميع الشرائع أما الصلاة مفروضة، لكن تختلف الكيفية والهيئة، وإلا فالصلاة موجودة في جميع الشرائع أنهم يصلون. قد جاءت أدلة كثيرة في صلاة موسى وفي صلاة عيسى، وجاءت أدلة في يعني صلاة الأنبياء وصلاة أولئك الذين في الأمم السابقة، وقام جريج يصلي، وهكذا عندما قام يعني سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام توضأت وصلت، وهكذا. فالصلاة في جميع في لجميع الشرائع صلاة، إقام الصلاة، إنما يختلف الهيئة والكيفية من شريعة إلى شريعة. وقل ذلك في الزكاة، في الصيام، في الحج، إن في جميع الشرائع الأنبياء الصيام موجود، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والزكاة موجودة، الزكاة موجودة في جميع الشرائع، والحج موجود كذلك، إن أدلة كثيرة على حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام، سواء كان يعني قبل أن يبنى، قبل أن يبني إبراهيم ويرفع القواعد، أو بعد ذلك، فإن مكان البيت كان معلوما، حتى قبل أن تبنى الكعبة كان مكان البيت معلوما أن هذا المكان سيبنى فيه بيت لله سبحانه وتعالى. فالأركان الإسلام الخمسة هذه كلها، الشرائع كلها متفقة عليها، والكتب كلها متفقة عليها، وكذلك أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا أيضا متفق عليه بين الأنبياء، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. فهذه الأشياء التي تتفق فيها الكتب، فالأنبياء في كتبهم وما أرسلوا به متفقون على هذين الأصلين العظيمين، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأمور الغيب الستة، هذه أمور الإيمان. ولهذا يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات، دينهم واحد، دينهم واحد، الأنبياء جميعا دينهم واحد، وهو الإسلام، وهو دين الإسلام بالمعنى العام، وهو دين الإسلام بالمعنى العام، ولا بد أن نعرف هذا. فكتب الله سبحانه وتعالى متفقة على هذا النوع، ومختلفة في الشرائع، في الشرائع وفي الأوامر وفي النواهي، ويعني وفي بعض القصص يكون هنا مفصلا وفي ذلك الكتاب مجملا في غير ذلك. وكما يقال أن التوراة فيها يعني قوة في الشرائع، يقول أهل العلم، فالقوة في الطهارة وفي الصلاة وفي أشياء كثيرة ففيها الشدة، فلا يصبر عليها إلا صادق، ولذلك ما صبر عليها بنو إسرائيل. والإنجيل يقولون فيه الرقة وفيه الوعد وتحليل بعض ما حرم الله على بني إسرائيل في التوراة، وهكذا. فخلاصة الكلام أن شرائع الأنبياء شتى، والكتب مختلفة باختلاف الشرائع، وأما الدعوة إلى التوحيد وإلى أركان الإسلام وإلى أصول أركان الإسلام وأصول أركان الإيمان فهي دعوة واحدة متفق عليها بين جميع الأنبياء وفي جميع كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة على رسوله. فعلى هذا أنت لو يعني مر بك يعني الأحاديث الكثيرة التي تمر بك في السنة، الأدلة الكثيرة التي تبين أن الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم كثير منهم أو كلهم حج إلى بيت الله الحرام، وجاءت في الأنبياء: وكأني أنظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ويونس عليه الصلاة والسلام، يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، وكذلك فرض الصيام على جميع المرسلين، جميع الأمم السابقة. فأصول التوحيد وأصول الإسلام واحدة عند جميع الأنبياء، وإنما تختلف الشرائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.